شبكة إبداع الإعلامية تقدم نحمد الله مسلمين وديننا دين السلام، نحمد الله عايشين بخير وبحب ويام، نحمد الله مسلمين وديننا دين السلام، نحمد الله عايشين بخير وبحب ويام، ديننا دين القيم والمكارم والشيام، ديننا دين القيم والمكارم والشيم، ديننا دين الوفاء والترابط والإخاء، هو سراج دروبنا وهو عمار قلوبنا، ديننا دين الوفاء والترابط والإخاء، هو سراج دروبنا وهو عمار قلوبنا. في الحمد لك يا رب، الحمد لك يا رب، يا صاحبي في هالحياة من دوار الشي اللي قاه، يا صاحبي في هالحياة من دوار الشي اللي قاه، حنا السعادة حلمنا ودرب التطوع دربنا، في كل شي نقدمه نطلب من المولى رضا، نحمد الله مسلمين وديننا دين السلام، نحمد الله عايشين بخير وبحب ويام، في الحمد لك يا رب، الحمد لك يا رب، والشكر لك يا رب. شبكة إبداع الإعلامية، وبحبنا وخلاصنا نمسح دموع ايتامنا، والبسمة اللي غايبة نزرعها من فوق الشفا، نروي الكبود الضامية ونرعى الغصون النامية، ونساعد الشيخ الكبير اللي تعثر في خضار، نحمد الله مسلمين وديننا دين السلام، نحمد الله عايشين بخير وبحب ويام، في الحمد لك يا رب، الحمد لك يا رب، والشكر لك يا رب. ونبني منارة العطاء ونشعل قناديل الضياء، ونجود بالغالي الثمين كل يزايد في عطاء، متطوعين بلا ملال، والخير في خير العمال، بإحساسنا في غيرنا نلنا السعادة في الحياة، نحمد الله مسلمين وديننا دين السلام، نحمد الله عايشين بخير وبحب ويام، الحمد لك يا رب، الحمد لك يا رب، والشكر لك يا رب، الحمد لك يا رب، الحمد لك يا رب، الحمد لك يا رب، والشكر لك يا رب. نحمد الله مسلمين وديننا دين السلام، نحمد الله عايشين بخير وبحب ويام، نحمد الله مسلمين وديننا دين السلام، نحمد الله عايشين.